للشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. برحب بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا أحمد، الله يجزيك كل خير. أعزائي المشاهدين، نبض الشارع المصري يقول الآن أنما يحدث فتنة. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي يقول أنها فتنة، ولكن كيف؟ اسمح لي فضيلة الشيخ قبل ما سعادتك تجاوب وتقول لنا كيف، من الجاني فيما يحدث؟ سأبين من هو الجاني وسأكون واضحا أمام الجميع بشفافية مطلقة كما تعودون، لكن يعني أستأذن فضيلتك بداية أبين الفتنة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إن ما حدث البارحة ولا زال هو فتنة عظمى بأرض الكنانة. وكنت موجودا بقناة مودرن الحرية في برنامج محطة مصر، وهذه البلوى تتم، ولو كنت أعلم يعني بها في بادئ الأمر لا تركت الحلقة ولا ذهبت لهناك حتى أفدي الجميع بدمي، لكن شاء الله وقدر. المهم، هذه فتنة يا أستاذ أحمد، وبادئ ذي بدء أود أن أقول من قلبي، لأني أتمزق بسبب ما يجري، إني أدين وبكل شدة، أدين وبكل شدة ما جرى ويجري في إمباب وفي غيرها، بمعنى أنه يجب عقاب من ساهم في هذه الجريمة صغيرا كان أو كبيرا، عقوبة تكافئ الجريمة التي جرت على أرض الكنانة، وبخاصة من استعمل النيران. أنا أقول إنه خائن لوطنه، خائن لمصر، وتلكم خيانة عظمى، لأن مصر لم تستعد عافيتها بعد، ولأن مصر مستهدفة من الداخل والخارج، ولأن مصر يريد أعداؤها سقوطها، ولأن العصابة التي في ليمان طرة لا زالت تلعب بأوراق البلطجية، صحيح، وبأوراق الجهاز المعزول الملوم أمن الدولة، وبأوراق أخرى نعلمها جميعا، صحيح، والبسطاء من الأقباط ومن المسلمين يستدرجون ولا يدرون شيئا على الإطلاق. فإن لكل مقام مقال ولكل مقال خطاب، وأنا بأكد دي جدا، فإن لكل مقام مقال ولكل مقال خطاب. خلاصة المسألة عشان أبين لفضيلتك أن هذه فتنة، وأدين كل من يشترك فيها، لأنه يعمل على هدم مصر وعلى حرق مصر، وبخاصة بعد أن علمت البارحة ليلا أن مصر خسرت منذ أول يوم من الثورة حتى اليوم 70 مليار جنيه مصري، صحيح، ومصر مدينة ب 835 مليار دولار. لا، هذا أمر عظيم ومربك ومريب ومشين. خلاصة المسألة أني علمت اللعبة، يعني والله ما نمنا أنا والمجموعة والأحبة يعني على اتصالات بكل الأطراف، حتى بالأطراف القبطية اللي هي العاقلة التي تفهم وتعي. هذه اللعبة استدرج فيها طائفة من عوام إمبابة، واستدرج فيها الأقباط الذين استعملوا أشياء ما كنت أتمناها على الإطلاق. خلاصة المسألة، هذا الأمر يعود إلى القضاء، يعود إلى المجلس العسكري، ولا يجوز لنا أن نتسرع في أي شيء على الإطلاق، لكني أناشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا تأخذه رأفة بمن استعمل النيران في مصر، لأنه خائن خيانة عظمى لأرض مصر، ويجب إعدامه سواء كان قبطيا أو مصريا بلا غوادة وبلا رحمة. هذه مهمة جدا. اللعبة من أساسها لعبها جهاز أمن الدولة، لعبها جهاز أمن الدولة المخلوعة. إزاي؟ ممكن الناس تقول لك يعني نظرية المؤامرة، مش نظرية المؤامرة على الإطلاق. أنت تعلم أن حبيب العدلي تم الحكم عليه منذ ساعات، مش عايز أقول منذ أيام، منذ ساعات في أول وهلة، وله من القضايا أكثر من 124 قضية، يعني هو يأخذ مليون إعدام، مليون سنة سجن إلى آخر هذه الأمور. ثانيا، مبارك مقبل على 27 قضية سيأخذ فيها أحكاما أدناها الإعدام. وأنت تعلم تماما أن أصابع هؤلاء من خلال ليمنطرة تلعب مع بقية الأذناب من الحزب الوطني، وأنا أكرر لا زال أذناب الحزب الوطني موجودين، بمعنى أن الحزب الوطني كان عبارة عن وبيجهزوا نفسهم أنهم يخشوا الانتخابات ويدخلوا ناس وبقوة وبقوة وبفاعلية. ثانيا، أنهم يمتلكون البلطجية والأسلحة والمخدرات، بمعنى أصح يمتلكون الأسلحة الهجامة لأرض مصر. ولا تنسى أن آلافا مؤلفة من المجالس المحلية التي لن تحل بعد تابعة لهذا الجهاز. ولا تنسى أيضا أن ما قامت به يعني الأجهزة المسؤولة من اعتقال البعض لا زال الكثيرون جدا في المحك وسيأتون إلى المحاكمة. ولذلك أبناء هؤلاء وأسر هؤلاء وأعوان هؤلاء هم الذين يريدون الثورة المضادة الآن لإنهاك مصر حتى يستطيع البعض إرباك البلد وإشعال الفوضى. ساعتها يضربون السجون كما حدث قبل ذلك بقنابل أو ما شابه ذلك فيهرب هؤلاء من المحاكمات وتصير مصر فوضى وتصير أرضا إجرامية للقاسي والداني وتسفك فيها الدماء. ساعتها يضحك علينا اليهود ويضحك علينا الأمريكان. ساعتها تسقط مصر في الحضيض وأسأل الله أن يحفظها من كل غدار ومن كل خائن. ماذا فعل جهاز أمن الدولة؟ عشان نسألك قال جهاز أمن الدولة إيه الدليل؟ يقول لك لا دليل للإخوة اللي روح عملك. لا أبدا أبدا يعني ما ليش دعوة بقضية هل فلان اللي عملها ولا فلان هل فلان اللي بدأ والكتل لأن مش مجال كده. أنا بعالج فتنة وإلا أكون أنا مثير للفتنة والعياذ بالله جل وعلا. خلاصة المسألة أن شخصا ما هذا الشخص كانت له قضية تخصه هو ولا تخص الأمة على الإطلاق ولا تخص المسلمين ولا تخص مصر. هذا الشخص قضيته منذ 2009. هذا الشخص استيقظ على تليفون. إيه التليفون يا فلان؟ مش ده فلان؟ الحق زوجتك في الحتة الفلانية. الحق خد ناس تحميك وروح طلع. خدت بالك معايا كده؟ أيوة. بالبداية من اللي عارف تليفون الولد؟ جهاز أمن الدولة من سنة 2009 الأمني كان جهاز أمن الدولة اللي بيحقق في مصيبة الولد ده إلى آخر هذه الأمور. من العالم بتحركات زوجته وكان مخرجها إلى آخره؟ جهاز أمن الدولة هو اللي على علم بهذه المسألة وكيف. طب مين اللي جه في يوم معين اللي هو يوم ظهور كاميليا على شاشة مشبوهة ويتم الاتصال ويخلي الولد روحه له خد مجموعة معاك خد مجموعة معاك عشان تقدر تماما تحمي نفسك وتاخد كذا. جهاز أمن الدولة يا سيدي لا زال يعمل وبكل وقاحة وإجرام لحرق هذه البلدة ولنجاة المجرمين الذين هم في السجون. تليفون الولد مع جهاز أمن الدولة، اللي كان معاه جهاز أمن الدولة، اللي عارف مكان كده جهاز أمن الدولة السابق، اللي بيحرك الفتن الحين جهاز أمن الدولة الملعون. ولذلك الولد لم يأخذ سلفيا واحدا معي يا أستاذ أحمد. اللي أنا عايز أقوله الحين فزعت السلفية والحركات اللي كيت وتشويه الصورة بالنسبة للكل يعني أمر مريب. وأنا أتحدى وسائل الإعلام من أقصى الأرض إلى أقصاها أن تأتي بسلفي واحد من الكوادر كان موجودا في الأرض هناك في أرض إنباء. أبدا هذا ما لم يتم على الإطلاق. وأنا اتصلت بكل صحف اتصلت بوكالات الأنباء يا جماعة اذكروا لي واحد فقط اذكروا لي واحدا من السلفية كان موجودا من المشهورين من العلماء من الدعاة من الوعاظ من الأئمة العاديين من الخطباء. قالوا بالعكس ده أئمة المنطقة الملتزمين هم اللي هم يحموا الكنيسة وعملوا جدار حاجز بين الناس العوام وبين كذا وكانوا بيحموا الأقباط في المنطقة. هذه واحدة ودي مهمة جدا يا أستاذ أحمد لأنها وصل شيء. جهاز أمن الدولة لعب اللعبة بتاعته والولد استدرج وراح ببعض العوام يعز أي مش بالشاكل رايح وجاب الشرطة معه وجاب قوات أمن إلى آخره. قوات الأمن طبعا حدث احتقان. تعرف في أمور كثيرة في مصر ما تعالجتش من أيام النظام السابق لأنني أنا دائما أقولها شفافية لأن النظام السابق كان عمل تزاوج مع المؤسسات الدينية كما تعلم. المهم خلاص المسألة في احتقان بسبب ثمانية أمور ودي لن أطرحها إلا في علاج لما نجلس على طاولة مع أبناء الوطن من الأقباط. المهم خلاص المسألة يا أستاذ أحمد إن في احتقان وفي ضيق. هم رايحين وكيت وبيسألوا كلام تعب جه نيران. النيران دي جت منين؟ طلقات بعدد قطرات الندى جاي منين؟ وتصيب الناس في أرجلهم من أعلى. يبقى في لابد من وقفة. أنا أعرف اللي ضرب مهما كانت الأمور ما تستعملش النيران. واللي رايح ده كان مفترض يلجأ إلى القضاء. البلد فيها قانون فمجلس أعلى القوات المسلحة لها مهابة. هو استدرج وأبطل. كذلك اللي استعمل النيران خائن خيانة عظمى لوطن لأن حتى لو في كيت اتصل قوات المسلحة موجودة وهو كان موجودين في الحالة دي لن يمكنوا لأحد عن إطلاق أن يظلم آخر أن هذا ابن مصر وهذا ابن مصر. الأمر الأعظم من ذلك النيران لما أطلقت وأطلقت بكثافة قتل عدد ليس بالهين على الإطلاق وجرح عدد ليس بالهين على الإطلاق من جراء فتنة أشعلها جهاز أمن الدولة السابق سقط فيها أبناء مصر فاختلط الدم الإسلامي والدم القبطي في آن واحد. يعني قتل من المسلمين عدد كبير وقتل من الأقباط عدد فاختلط الدم هذا هو دم مصري في النهاية على أرض الكنان. ومن الجرحى اختلط الجرحى من الإسلاميين، ويعني مش بنقول السلفيين، لا، من المسلمين العوام مع هؤلاء أيضا. ولذلك أقول إن الجريمة مدبرة مرتبة مخططة، وبعدين ما فيهاش سلفي واحد. وعايز أجيب لك أدلة على كده يا أستاذ أحمد، ولا عايز ننقطع عند هذه؟ لا، هو احنا بس بنعتذر للمتصلين، طبعا احنا هنجاوب على كل اتصالاتهم، أو ممكن عشان ضيق الوقت يا سليم ممكن ناخد الأسئلة بتاعتهم من الشيخ، لأن يبلغوني في الكنترول إن عدد المتصلين كتير جدا يعني. أي نعم، فممكن ناخد لو خدنا اتصالات مش هنقدر نوصل اللي عايزينه. فناخد طبعا الأستاذ إبراهيم واللي معانا كلهم على التليفونات، بيبلغوني تليفونات كتير الحقيقة. نعم. ممكن ناخد الأسئلة بتاعتهم ونجاوب عليها عشان ضيق الوقت. فضل شيخ، انت هتدينا أدلة على انها فتنة. ايوة، اول حاجة انني اثبت لك بما لا يدع مجالا للشك انها من صناعة جهاز امن الدولة السابق. ثانيا، لست بدرويش، لابد وان اربط الزمان بالمكان، محكمة العدل، محكمة مبارك القادمة، ثم اللي احنا شفناه اللي كان قدام مسبيرو وعند مصطفى محمود وكده في ثلاث اماكن، ثم الاتصال في يوم ظهور فلان الفلانية على الشاشة. وعلى فكرة احنا لا يهمنا اتين واحد الى الاسلام او حتى ذهب واحد من الاسلام، الاسلام اعز واسمى من ذلك بكثير، لكن وجب علينا حماية الكل. خلاص المسألة احنا بنقول اهو، ثبت ان جهاز امن الدولة السابق اللعين يعمل في جسد الأمة المصري. النقطة التي تلي ذلك وهي مهمة جدا في أن هذا مخطط وأن هذه فتنة، أن أقول أن حادثة إمبابة مثلت ثورة مضادة. إن هي فتنة وأعظم فتنة، مثلت ثورة مضادة. يعني مثلت ثورة مضادة، تخيل أن أرض الكنانة حينما تحدث فيها فتنة طائفية بهذا الحجم وبهذا الكم، ويقتل فيها يعني ما زاد على 12 ويصف على أكثر من 109، وتختلط الدماء بهذه الأرض، ثم تشتعل المظاهرات في رمسيس، في الجيزة، والآن في الإسكندرية، يعني من ساعتين في الإسكندرية شباب القبط قطع الطريق قدام المكتبة وكيت إلى آخره، وفي 15 ألف قبط هنا في القاهرة. نعم، خلاص المسألة. أنا أقول يعني هذه فتنة لأنها تحاول أن تلتكم الأخضر واليابس، والقصد منها إن اشتعلت هذه الفتنة واتسعت أكثر أن تسقط مصر، وإن سقطت فهي الثورة المضادة وقد نجحت، ولذلك هي فتنة بكل المقاييس. فضلت شيخ، الآن الاتصال اللي جالي دلوقتي ضمن الاتصالات، وأعتقد الاتصالات جت مرة واحدة، هوجة اتصالات على حضرتك وإحنا قلنا هنجاوب، هم معظمهم دلوقتي بيتفرجوا على قناة تانية وقناة شهيرة جدا جدا جدا وبرنامج مشهور، في قصة بيتهم حضرتك بأن حضرتك حرضت على ضرب مسار. أبدا، عمري أنا عايز أقول على حاجة، يعني اتصلوا علي قناة معانا قبل ما ادخل، قال يا شيخ محمد في قصة قول كذا، قلت لهم هو كذاب لكن له رأيه، ده في قناة تانية. اي نعم، له رأيه الشخصي وانا لن اضيق عليه الاطلاق. ثانيا، ان انا رددت عليه الان فانا ازيد الامر اشتعالا. ثالثا، فليأتي بحرف واحد اني حرضت على ضرب او سب نصرني. ما تكلم واحد على ظهر الارض في خطب جمعة او في دروس بالوصايا بالأقباط خيرا أكثر مما تناولت أنا على الإطلاق. ماذا بعد ذلك؟ هل أسجد لهم من دون الله جل وعلا؟ أبدا، أنا عزيز بديني. ثانيا، اعلم أن هناك من يريدون الصيد في الماء العكر، بمعنى هم لا يريدون رأسا مرفوعة في الإسلام على الإطلاق، هم يريدون المكتسبات تلو المكتسبات، ويريدون أن يستثمروا هذه الأمور ولو كانت على دماء الأبرياء مثل هذا الرجل. يعني لا أقول الكل على الإطلاق، ولذلك أنا قلت لهم دعوه، هذه حرية شخصية، فليتكلم بما شاء، والناس لا يعيشون في كوكب آخر، هناك النت، هناك الحلقات، هناك الخطب، هناك الدروس، ليس هناك ذرة من ذلك على الإطلاق، بل إن الحقد الدفيء الذي يحرق قلوب البعض أني أسقطت الرمز السليط لهم، وهو زكريا بطرس الذي كان يريد يشعل فتنة طائفية بأرض مصر، ولم ينسى الحاقدون هذا على الإطلاق، بل إني أوصي بالقبط خيرا، بل أنا قلت للشباب، يعني كان في شباب عايزين يخرجوا الحين وقفة، اتصلوا علي في مكان ما، على يدك أنت في مكان ما، وتم أبدا نقول يا فضلت الشيخ في القناطر الخيرية وبالغيط، اتصل مجموعة من الشباب، ويمكن أنا كان فضلت الشيخ كلمهم قدامي وقال لهم لا طبعا، وما حضرتك لأن مصر ليست مقطعا لذلك وليست بابا للمزايدات على الإطلاق. مصر هي وطننا، مصر هي بلدنا، وحب الوطني من الإيمان، ولذلك هذا الذي اتصل قالوا لي ردي عليه، قلت لا، فأنا أزيد الأمر اشتعالا، ولست ممن يستدرج في مثل هذه الأمور على الإطلاق، فأنا واضح لأن كل كلمة مني تقال على وسائل الإعلام، ولذلك ما أخفي شيئا على الإطلاق ولا أخشى أحدا غير ربي على الإطلاق. ونعم بالله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، الصحف المختلفة خاصة الصفرة اللي تصدر من تحت بير السلم زي ما بيقولوا، كتب النهاردة السلفيين أشعلوها، السلفيين هم وراء هذه الفتن، رد حضرتك إيه؟ أقول لك هي ثورة مضادة. تدري ليه؟ لماذا اختاروا السلفيين بالذات؟ هذه واحدة، دي مدلول خطير من كل الأطياف الدينية. لماذا سلط الضوء من بعد تعديل الاستفتاء الدستوري على السلفيين خاص؟ يعني أنا أقول لك الحال، أنا لو مريض القلب معلش يعني، معلش يعني أقول لك بشوي سب القرآن وتكلم في كيد، تعالوا نعمل وقفة الحين، ده مش أكبر رمز عنه، ثاني أكبر رمز عنه، يبقى مصيبة، يبقى أنا بحرس البلد عدناها، المزور اللي خد 50 سجن وطلعوه كده برضو عدناها، صالح البلد. كنيسة مثلا، هذه الكنيسة قلنا ميجرش حاجة من صالح البلد، رغم أنها مش مسموح بها، من صالح البلد، ونتنازل ولا نريد أبدا أن نشعل فتنا بيننا وبين الأقباط الذين يعيشون معنا أعظم معيشة على ظهر الأرض في أرض مصر. يعني التسامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبعدين ما بعودش أقول بقى فين مثلا، ما زعلش مني يعني، فين وفاء قسطنطين؟ هل هي قتلت كما جاء في الأهرام وما شابه؟ مش عايز أفتح ملفات على الإطلاق تؤذي مشاعر الناس، احنا بنطفي، لكن النار تأتي من أطراف معينة تزاوجت مع النظام السابق ودائما تلعب على هذا الوتر وتفعل فعل اليهود، ضربني بك وسبأني واشتكى لأجل المكاسب واستثمر هذا اليهود، ما بقصدش طائفة معينة، مول في ناس، إنما كلمة السلفية. لماذا؟ لأن السلفية هو المقتدي بالنبي، ولأن السلفية والذي يهتدي بهدي النبي، ولأن السلفية هو المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استهدف السلفين. حتى بينك أطياف إسلامية استهدف السلفي بالذات، وضع في خانة. لماذا؟ ليس له جرم على الإطلاق، إلا أنه يؤمن بولاء والبراء، إلا أنه يقول قال الله وقال النبي، إلا أن السلفين لهم الحظوة على ظهر مصر وفي العالم من محبة الناس وتعاطف الناس. خذ مثلا معي، أول حاجة أشرحك موقف إمبابة ما في السلفي. أول حاجة، صور المجموعة التي قامت بحرق الكنيسة تدل على أنهم بلطجية من أتباع النظام. ليه؟ لأن هؤلاء كانوا لابسين فانيلات بحملات، بلفظنا المصري فانيلات بحملات، وفيهم عيال قلعة عريانة تماما زي ما شوفنا في الصور. بلطجي. فبالله عليك، في سلفي يمشي بفانيلة بحملات في الشارع؟ أو سلفي يمشي كاشف وكاشف وسطه الأعلى وكذا؟ ده بلطجي، بلطجي مستأجر من الثورة المضادة، واخذ على ذلك مال، ولذلك كانوا يحملون يعني أسلحة بيضاء. ولن ترى سلفيا واحدا في أرض مصر هذه صفته أو هذا سمته على الإطلاق. ترى السلفية في مصر يلبس ثوبه ويطلق لحياته ويمشي برائحته المعروفة، لا يتعدى على أحد على الإطلاق. هذه واحدة. النقطة الثانية، السلفية يا أستاذ أحمد ليست تنظيما بقيادة، لازم نفهم الحتة دي. السلفية ما هيش تنظيم، ده السلفية منهج قائم على العلم والفهم والعمل. السلفية لو لها نظام هرمي ولها قيادة وسمع وطاعة وبيعة أقول لك آه، ليه؟ لأن الأمر أمر، الأمر نهى، إنما أبدا على الإطلاق. مثلا إحنا كلتنا للصف الأولاني دعاء، لا أكثر من ذلك ولا أقل، والناس يحبوننا لدعوتنا لا أكثر ولا أقل. إذن مجموعة السلفيين هم المحبون لأهل العلم الذين يقتلون بالنبي ويقتلون بهدي ويتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم. هذه السلفية باختصار، ولذلك لن ترى سلفيا على الإطلاق يأتمر بأمر أو ينتهي. وحاب أهب أنا واحدا ظهر يعني بشكل شاذ لا يحسب على السلفية على الإطلاق، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تخر لهم بذاك، مع احترامي، يجي واحد مفجر حين ينسب نفسه ليه؟ مش تبعي. تكفيري ينسب نفسه ليه؟ مش تبعي على الإطلاق، لأني وسطي أقوم على التوازن والاعتدال الذي لا تطرف فيه ولا تفريط. أيضا استعمال السلاح الناري، المجموعة العوام اللي راحوا مع احترامي كانوا بجوار القوات المسلحة وبجوار الأمن، فأن لهم أن يستعملوا أسلحة نارية وهم بجوار الأمن وبجوار القوات المسلحة. لو علم هذا لنسفوا في الحال أو أخذوا إلى أماكن السجون وما شابه ذلك، وكانوا من العوام وليس فيهم سلفي واحد. طيب يعني خلاصة المسألة أن لو قعدت عدد هننتهي وقت الحلقة، وأنا بثبت أنهم ليس فيهم من السلفية شيء. فضلت شيخ معلش، طبعا احنا بناخد كل الاسئله اللي بتجينا في الاتصالات، ولكن في الشيخ غازي من تلاميذ سعادتك هو عاوز يكلم حضرتك. هو طبعا اتصل فقالوا له هنسأل فضيلة الشيخ لأن طبعا في لكن الباقي بياخدوا منهم الأسئلة. أدلة سعادتك إيه فضيلة الشيخ على براءة السلفيين؟ أنا عندي دليل بالنسبة لي كصحفي في ونائب رئيس قسم الحوادث في جريدة الجمهورية عندي دليل في التحقيقات هقول لحضرتك لكن لما تقول لي أدلة سعادتك إيه على براءة السلفيين؟ ما أنا ما ذكرته لك يدل تماما على براءة السلفيين يا أستاذ أحمد بمجموع ما ذكرت. تمام. أولا أنا أتحدى أهو وممكن يتصلوا علي لو واحد مخالف أنا أتحدى أن يكون هناك عالم أو داعي أو إمام أو خطيب أو واعظ أو طالب علم من السلفيين في أرض إمبابة في أثناء المعارك في أولها أو في آخرها. ثانيا أتحدى أن يكون هناك سمت لسلفي في أرض مصر يلبس فانيلا بحملات أو يمشي عاريا ويحمل الأسلحة البيضاء. ثالثا كانوا يسبون بالدين المجموعه اللي كتبت شيء لذي وبتحرق ولكن مع اسلحه بيضاء واسلحه ناريه والله عليك يوجد كده. ثانيا الاسلحه المضاده التي اتت من الطرف الاخر ورشت على الناس النيران ارى على المجلس الاعلى الا يتهاون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وإن اقتضى الأمر أن يكون هناك إعدام لكل من استعمل السلاح من الطائفتين. صحيح. فضلت الشيخ بقى الدليل التحقيقات حفظت ويمكن سعادتك بلغت وعرفت من قبل بعض المصادر أن جميع التحقيقات في اتهام السلفيين بحرق الأضرحة واتهام السيدات تم حفظها الأسبوع الماضي. أنا عايز أقول لفضلتك على شيء. تفضل فضلت الشيخ. والله العظيم ما هي مجامل على الإطلاق. فضل. لن تجد في تاريخ ما يحدث وأضيف إلى السلفيين واحدة فقط حقيقة على الإطلاق. أنا بقولها لك اتحاد العلمانيين مع الليبراليين اللي هم المغالين بتكلم عن المغالين مش الكل مع عناصر أخرى من غيرنا مع ورقة أقباط المهجر مع الورقة اللي هو العلباء التي تأكل على كل الموائد والتي انزعجت من التعديل الدستوري والاستفتاء الذي تم عليه هي تحاول قبل دخول البرلمانات أن تعرقل التيار الإسلامي قدر الإستطاعة حتى تشوه صورته يعني حتى ما يقدرش يحمي مبارك وما يقدرش يقول لي ناخذ بأخف الأمور يقول لك على الأقل نربك الإسلاميين نشوه صورة الإسلاميين لأن السواد الأعظم هم السلفيين يبقى في الحالة دي هينجحوا هم في الانتخابات وتتحول مصر إلى دولة مدنية لا إسلام فيها ولا قيادة لإسلامي على الإطلاق. يا أستاذ أحمد هذا مخطط. أنا نعدت لك الحين عندي جرائم صوت وصورة للمخالف أعوذ بالله ده طيب بس مش كده أعوذ بالله أنا بعالج ببلدي أنا بعالج فيها يعني مثلا يقول لك القصة مثلا لك إيه شيخ زوب الكذب بما أننا هو أقول لك هو وثبت إن ما فيش حرف مما قاله صحيح بالله عليك كيف تكون رجل دين وأنت كذاب مضل هذه واحدة. ثانيا بما أن ثبت أني على حق أنا لو طلعت لك المصايب اللي عندي أقسم بالله لا تذوب كما يذوب الملح في الماء بس أنا أبدا لابد من المحافظة على مصر بل أنا على استعداد أن أحمي القساوسة بنفسي وبأولادي وبأهلي وبإخواني لأني مطالب بحسن الخلق هذا. ثانيا أن ندافع عن الكنائس وأن نحفظ الكنائس بكل ما أوتينا من قوة ومن قدرة ماذا عندي أكثر من ذلك يا أستاذ أحمد؟ بس طب هناخد الشيخ مين معنا يا أستاذ خالد؟ فضلت الشيخ مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الشيخ حمادة غازي؟ مع حضرتك. أهلا بيك أهلا بيك يا فضلت الشيخ. أستاذ أحمد إزاي حضرتك أخبارك؟ فضلت الشيخ محمد إزاي حضرتك؟ يا أهلا بالداعي الجليل والشيخ الفاضل ربنا يبارك فيك. يحفظك يا شيخ. أنا حقيقة يعني في منتهى السعادة لما بسمع الكلام من حضرتك دلوقتي. أنا اللي بحبك فلان لأنك داعية تصدع بالحق. أشكرك جزاك الله خير جزاك الله خير. يعني أنا حقيقة يعني لا أدري ماذا أقول يعني ماذا ينتظرون أكثر من هذا الكلام اللي حضرتك قلته الآن. ومع ذلك برنامج 90 دقيقة الآن يتكلم ويتهم حضرتك اتهامات خطيرة جدا على الهواء حضرتك سبب هذه الفتنة التي تحدث في هذه البلاد. فأنا بتعجب فعلا كيف حضرتك تتكلم بهذا الكلام الآن وفي لقاء مودرن أمس وقلت أنا بالاستعداد أقعد مع أي شخص من الطرف الآخر وتسوي هذه المسألة وهم يعني يفتعلون هذه الفتنة ويقومون بهذه الفتنة بهذه الطريقة. إحنا نهدئ الأمر ونريد أن نمتص هذا الأمر وفي قنوات إعلامية أخرى تعمل على زلزلة الأمر وعلى إشعال فتيل الفتنة والأزمة وأنا مش عارف بالضبط نرد على القنوات دي نقول إيه. فحضرتك عاوز توفى رسالة للأمثال هذه البرامج التي تدار كانت تدار قبل ذلك من أقضية أمن الدولة ولذلك هذه القناة معروفة كانت مملوكة لمين وإيه السبب في الكلام اللي بيتقال. فأنا حضرتك توجه رسالة إن القنوات الفضائية لا تثير الفتنة إنما تمتص. إحنا بلد واحد وعايزين هذه الفتنة تنطفئ. مش معقول كده ان احنا نفضل كل شويه برنامج يطلع يقول ده الشيخ فلان والشيخ فلان. يعني اخواننا مساله اتهام الشخصيات برامجنا لم نتهم لم نتهم حد خالص بل تعمل احتقان في صدور السلفيه كلهم لان ده رمز من رموز السلفيه وعالم من علماء السلفيه لما يتهم بهذا الاتهام طبعا مش هيسكتوا، لكن لذلك نقول احنا ما لناش دعوه باشخاص، احنا الان ننظر الى مصلحه البلد الواحد، مصلحه البلد فوق كل اعتبار وفوق كل اشخاص. فاذا حضرتك توجه رساله لمثل هذه البرامج خلينا نفصل بقى صح كده صح. جزاك الله خير. شكرا ليك فضلت شيخ. هو يمكن الاستاذ محمد حمدي معايا على التليفون دلوقتي بيقولوا احنا طبعا على الهوا مش هنعرف، وسعادتك طبعا رافض مبدا الاتصال مش عاوز تشعل فتنه بل سعادتك بتهدي. استاذ محمد حمدي بيقال ان هو دخل معاهم في برنامج، مش عاوز اقول الحقيقه اسم البرنامج ولا اسم القناه، ولكنه دخل معاهم في البرنامج على الهواء مباشره. استاذ محمد حمدي اهلا بيك. استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ السلام عليكم. الله يجزيك خير وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك. اولا هو يعني فعلا تم التعرض لفضيلة الشيخ محمد زغبة على احدى القنوات زي ما ذكر الشيخ خمانة غازي، ومن القصة والبتير جميل، واتصلوا بي الاخوة وانا دخلت مداخلة، وطبعا كالعادة كالعادة كالعادة بنواجه من الاعلام المضاد ان احنا ما بناخدش وقتنا زي ما الناس بتاخد وقتها. انا حاولت بقدر الامكان ان انا اوضح الصورة للناس كلها ان فضيلة الشيخ محمد الزغبي لما طلع في الفيديو لم يقل كلمة اقتحام، وتاني مرة في الاعلام سواء في جريدة الجمهورية في اليوم السابع في الدستور في جميع المواقع الالكترونية الاخبارية والمقروءة كمان فصل فضيلة الشيخ محمد الزغبي مكان كلامه كان واضح، اذا لم تحل الموضوع هيحرج النصارى، وده اللي قاله مع معتز مطر امس في قناة مودرن حرية، ان هو احراج للنصارى ان انتوا حابسين واحدة مصرية جوه في الدير، وده مش بشارة. ولكن احنا دلوقتي على افضل الواقع استاذ احمد، الفكره كلها دلوقتي الشماعه، لازم نعلق شماعتنا، لازم نغطي حاجه بحاجه. انا قلت مقوله ودي مهمه جدا، ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يعني انا بسال سؤال واحد فقط لا غير، التليفونات والتقرير نفسه اللي موجود في البرنامج طلع واحد في التقرير الثاني اللي كان عامل واحد اسمه علي سمان بيؤكد ان حصل ضرب من داخل الكنيسه، وبيؤكد ان في ناس 232 مصاب، ال 232 مصاب دول مش سلفيين، دول من اهل المنطقه نفسهم، وال 12 جثه اللي جوه موجودين الان في مستشفى الموظفين وفي مستشفى العام ماتوا ازاي؟ الاسلحه اللي اتضربت من حوالين الكنيسه ازاي؟ فاذا احنا عايزين نعرض القضيه، انا اتمنى يا استاذ احمد ان انت تتبنى الموضوع، واتمنى ان احنا يكون عندنا اعلام نقدر نتكلم فيه. الاعلام الثاني خلاص فزاعه من السلفيه وفزاعه من التيارات الاسلاميه بالكامل. الموضوع دلوقتي يا احمد محتاج وقفه بجد، محتاج ان احنا نحط النقط بقى شوف، محتاج ان احنا نرد نفس السلاح. وزير الاعلام هتلر وزير الاعلام بتاع هتلر قال اكذب اكذب حتى يصدق الناس، هنفضل يعني نكذب وهنفضل نكذب. والسلفيه عمل والسلفيه جايبين واحد في القناه بيقول له انت، وبيثبت الخادم بتاع الكنيسه وبياخد منه فلوس ورفع عليه مطوه، يقول لك ده سلفي، في سلفي بيدفع مطوه بياخد فلوس. لا لا، ومفيش سلفي بيلبس زي ما بيقولوا فانيلا بحمالات زي ما قال فضيله الشيخ. الراجل طلع في التقرير الثاني اللي عامله عليه السمان برضه وباكد التقرير موجود، ان هم بيقولوا ان ولعوا كنيسه العدوى، مجموعه من الناس كانوا راكبين موتوسيكلات لابسين دقين ارشمه على ايديهم ولابسين فانيلات وبيسبوا الدين ورافعين الاسلحه بيضاء وحرقوا الكنيسه الموجوده. طيب الاعلام دلوقتي اهتم بايه؟ استاذ محمد الكنيسه هو ما اهتمش بالجثث الميته. فضل انا اتمنى استاذ احمد ان احنا اللي نقوم بالمدود ده بقى، الاعلام الاسلامي هتسمع طبعا هنسمع رد فضيله الشيخ. انا بشكرك طبعا الاتصالات كتير كله. الشيخ احمد التوخي فضيله الشيخ برضه عاوز يكلم سعادتك. اتفضل فضيله الشيخ. فضيله الشيخ اهلا وسهلا. السلام عليكم يا استاذ محمد. وعليكم السلام يا فضيله الشيخ احمد، الله يبارك فيك. السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك على البرنامج الجميل طبعا، وبشكر قناه الخليجيه انها اتاحت لي الفرصه ان اتكلم. اتفضل. الشيخ محمد زغبي قيمه كبيره وعلامه كبيره، وباسمي وباسم كل دعاه المنصوره بالكامل انا اعرف الشيخ محمد زغبي من فتره طويله جدا. ربنا يبارك في عمرك. وعايز اقول ان هذا الرجل عمره ما حض على الكراهيه، عمره ما حض على اي شيء، بالعكس الراجل بيدعو للتسامح، بيدعو للحوار. ربنا يجزيك خير. واي شيخ في الدعوه بيعرف قال الله وقال الرسول الف ب في الدين الاسلامي الرحمه والتسامح. واحنا كلنا صحيح في كل الدعاه السلفيين اللي على الساحه بنشجب هذا الفعل، وبنقول لا يجوز لمسلم ان هو يؤذي الحيوان، ناهيك عن ايذاء غير المسلم، هذا حرام في دين الله. فما ينبغيش ان احنا النهارده يقال عننا ان احنا بنؤذي او بندمر او بنقتل. الكلام ده مرفوض عندنا تماما. وانا بضم صوتي فضيلة الشيخ محمد الزهبي ان بنطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمحاسبة اي مسؤول مهما كان اسمه او شكله او لون. ده الاسلام. ده الاسلام. وبقول يعني بختم حديثي عشان ما اطولش ان الشيخ محمد عبد الملك الزهبي اللي انا عارفه كويس قوي شيخ كبير واكبر، وان منه حد يتهمه ان هو بيسيء او بيحرض على فتنه ولا الى ذلك. محمد الزهبي علامه وقيمه كبيره واحنا كلنا بنحبه وبنقدره، وربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. فضيله الشيخ ربنا يحفظك يا شيخ. اليوم علشان اقول لك ان احنا كلنا بنحبك يا شيخ، وانا بحب ترابكم في الله. نجاح ليك وللوزارات الخليجيه ولكل القنوات الخليجيه. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. اشكرك على شكرا يا فضيله الشيخ. فضيله الشيخ احمد جالس ثاني الله يبارك فيك. شكرا جدا. يا طبعا معانا اتصالات ثانيه، لكن فضيله الشيخ كل طبعا هو هو كل اكيد طبعا هيعلق على ما حدث. الكل مستاء. انا عايز اوصل حاجه على اساس برضه نستثمر الوقت. هو بالنسبة لي أيام ما بتكلم القس أو كذا، أنا جلست جلسة هي مع المجلس الأعلى واتفقت معه الأمر يترك إليهم ويحلوه. هل سمعتم يوما أني وقفت مع الشباب بعدها لحظة؟ أبدا ما خرجتش أبدا أبدا. ليه؟ لأني رجل كبير مع كبار أحترم كلمتي. لما جوم الشباب يقولك حصار الكاتدرائية، أول من نزل بيان صوت وصورة بحرمة ذلك لا يجوز محاصرة الكنائس ولا الأديرة ولا أماكن العبادة، كنت أنا منزله قبل صلاة الفجر واحدة وربع ليلا ومنزله على كله، والشباب قالوا صنعا وطاعة واستجابوا ثقة في الله ثم محبة فينا. الأمر الثاني، ما ناديت يوما بهذا الموضوع لأني تركته محلا للقضاء، ولأني قلت أنا أثق في المجلس الأعلى. إذا خلاص يعني النظام السابق ما كنت أثق فيه، لكن لما أثق في المجلس الأعلى يبقى عيب إن أنا أخرج مرة ثانية، عيب إن أنا أصرح مرة ثانية، لأن خلاص الحل موجود عند هؤلاء. ثالثا عايز أقولها لك، بعضهم يريد الآن تصفية حساب يحول اللي بيحصل دي على واحد يقعده كده. ليه؟ لأن إزاي ده يسقط زكريا بطرس يوما ما؟ إزاي ده يترك أدلة تفضل موجودة عن النت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ محدش يعرف يزلزل عقيدة مسلم. لك إما صف أي فرصة والمشاعر ملتهبة والشعب المصري عنده مشاعر وعاطف عالية جدا، أحاول أنقض على محمد. طب أنا أقول لك الحاجة، الحلقة اللي القناة كانت عاملاها معايا بامبارح، المذيع نفسه شوف قدام المشاهدين يقول لي وعدني حلقة ثانية، وعدني حلقة ثانية، وبعدها ألح والمجموعة بالإجماع أهلا وسهلا. وبعدين قال لي أقسم بالله أنا مقتنع بك من الألف قدام كلته من الألف ياء ما شاء الله. ثانيا لما دخل الأب الروحي للكنيسة المصرية بالكامل الوالد قمص عبد المسيح بسيط، قال ايه على الشاشه؟ قال انا بحب الشيخ الزهبي جدا وبحترمه جدا وعايز ابدا معاه صفحه ان احنا نعالج الاحتقان الموجود في مصر. اظن لو انا عدو للاقباط او عدو للكنيسة ما كان يقول الاب الروحي لكتبه تدرس في كل الكنائس وفي الاكليريكيه هذا الكلام. ثانيا دخل عضو مجلس الشعب جمال اسعد ايد ما قلت انا بالحرف الواحد، حتى اللي انت عارفها اللي اتصلت واتصلت على القناه المصريه قالت ايه؟ قالت احنا بنحب الزهبي جدا وبنحترم الزهبي جدا وبنقدر الزهبي جدا. يعني لم يختلف معي قبطي واحد البارحه. ايه اللي حصل النهارده؟ معنى ان القناه تجيب واحد ثاني عشان يسئ لي ويتصلوا علي قبل الدخول في البرنامج، خد رد يا شيخ محمد على اللي بيشتمك، يبقى دي فتنه ولا مش فتنه؟ فتنه. اشعل نار ولا مش اشعل نار؟ صحيح. انا ببين للمشاهدين بس، قلت لهم مش انا، قالوا بيشتمك، قلت لهم حريته الشخصيه، بقول عليك كذا، قلت لهم انا مسامح. طب يا شيخ محمد رد عليه، قلت لهم ابدا، لان بلدي الفتنه لن ازيدها اشتعالا. يبقى بالله عليك، من على الحق والشفافيه ومن يلعب في الخبث والظلام؟ اللي قاعد معاهم المجموعه دي اللي هي القناه دي. هم دلوقتي كانوا على قناتين طبعا معروفين القناتين. فضلت شيخ في رساله، هم طبعا احنا اتكلمنا فيها طبعا الرساله اللي جات لي اللي هي التاكيد او ادله فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي على براءه السلفيين. هنتكلم في موضوع الزحف وسوء الفهم في هذا الموضوع. ده انا كان نفسي اجيب الحل الاول. يا ريت. بعدين ذاك الزحمه يعني معلش سامني لازاله الاحتقان دي. انا مش بتكلم عن حل لمصر بالكامل، ده يبقى في مجلس الكبار. اول حاجه عشان نقيد الفتن دي لانها تكرر تاني. يعني بعد اذنك شيخ لازر ما بيقابل البابا شنود يبوسوا بعض بالاحضان وتحصل مصيبه تاني يوم الله. الشيخ لازر يقابل المفتي وتحصل مصيبه تاني يوم وبتتسع اكثر من الاول الله. المشايخ يروح حته الفلانيه يطفوا وتحصل في حته تاني. طب نفضل في المسلسل ده امتى؟ ده احنا ابناء وطن واحد، ابناء شعب واحد. ودايما بقولها على الخليجيين، ابنائنا وابنائهم في القوات المسلحه جنبا الى جنب، ده حامل سلاح حامل سلاح، يعني هيلتفتوا البعض ولا يدافعوا عن الارض والعرض؟ ما هي دي مصيبه. لذلك لا بد من ازاله الاحتقان. وانا بعلن اهو معي 8 نقاط، وانا بعلن ان لم يتفق عليها الجميع وتزيل كافه الاحتقان الموجود في مصر، ساعتها انا بقول ساترك الدعوه من القنوات ومن المساجد ايضا. معايا زي كده؟ إن لم أكن وافيا في هذا هذه المسألة. لكن أنا بتكلم عن الفتن اللي بتحصل اللي بيعملوها دول، علاجها في عدة حاجات. أنا بقول المجلس الأعلى عشان هو شيء المسؤولية الحين ضخمة جدا. المجلس الأعلى بصراحة والله الذي لا أنا مشفق عليه، شايل إرث رهيب. أول حاجة عزل القيادات الأمنية السابقة بالإجماع، لأن ولاء القيادات الأمنية السابقة إنما هو للنظام السابق. صحيح. للنظام السابق. وهذه الخطورة، لأن هؤلاء الآن ولاؤهم للعدل، ولاؤهم لمبارك، ولاؤهم للمجموعة اللي في المنطورة، ولذلك هم الذين يقومون بإدارة الثورة المضادة في داخل مصر الحبيبة. هذه واحدة. هم في مكان خدمتهم، في أماكن خدمتهم، ومسك قيادات ومناصب، ما تقدرش تمسك عليه أي شيء. هو بيسجل للكل وما حدش بيسجله على الإطلاق. النقطة الثانية، وضع القيادات الأمنية هذه بعد عزلها تحت المراقبة صوتا وصورة. لماذا؟ لأنه لا لأنهم لن يؤتمنوا على مصر على الإطلاق، حتى في الخفاء هيديروا برضو الثورة المضادة. ولذلك نراقب هؤلاء. ليه؟ لأن هؤلاء سيزرعون الفتن في أرض مصر، سيحاولون إشعال النار بين المسلمين والأقباط. يبقى في هذه الحالة يتحطوا تحت المراقبة الفورية. أي واحد منهم يسطر جريمة أو يفكر في الجريمة يعاقب في الحال، مش نستنى لما توعي الجريمة ونقول اللي فعلها مين. النقطة الثالثة، تفريق مساجين لمنطورة. تفريق مساجين لمنطورة، مش الصورة تجيبون منه قاعدين مع بعض، فلان وعلام محشي حواليه وفلان شايل السبحة وفلان محشي حواليه، بيروحوا يصلوا معهم بالضبط والحركات دي، وبعدين بيقوموا في الآخر التلفونات ويدروا مع اللي كانوا احترامي بيدروا لهم أعمالهم داخل مصر والذين لازالوا طلقاء. بعد كده تأني الشباب المسلم والقبطي وعدم التسرع على الإطلاق. بمعنى افرض حتى زوجتك اتخطفت الحين، لو في عهد مبارك انا اقول لك اني فقد الثقه مطلقا. لا انا محمد الزوب لا اخرج، لان دي انسانه مصريه، والانسانه المصريه ادنى حقوق الانسان لها انها لا تسجن لا في مسجد ولا في دير. انا هروح احرج، لا عاوز واحد يفهمها احرق، احرج الاقباط في المكان ده، طلع دي لانها مصريه، ده بنت بلدي، واطلع ولو في مسجد هروح احرجه واقول طلع دي لانها بنت بلدي. انما النظام زال، واحنا دلوقتي مع المجلس الاعلى ان شاء الله رب العالمين، وهذا المجلس نثق فيه الحين وراينا حسن الظن فيه. خلاص يبقى اي مصيبه لا روح للدول، دولهم اولياء الامور الحين. الشباب ما يتصرعش على الاطلاق، روح والقانون يحكم بيننا باذن الله جل وعلا. يبقى عدم التصرع لا من المسلمين ولا من الاقباط، لا من المسلم يهرول ويروح، ولا من القبط يستعمل سلاح ابدا على الاطلاق، والا تبقى مصر فوضى وليست بلدا على الاطلاق. النقطه الاخيره، اللجوء الى القضاء، لجوء الاطراف الى القضاء. عايز اقول ما فيش كبير، شيخ لازر يلجا الى القضاء لو جرى له حاجه، مفتي الجمهوريه بيلجا الى القضاء لو جرى له حاجه، كذلك البابا شنوده يلجا الى القضاء، والكل يخضع للقضاء، والكل يخضع لمهابه الدوله. ليه؟ لاننا قلنا اننا وطنيون واننا ابناء وطن واحد، يبقى لابد وان نستظل بمظله الدوله وان يكون القانون على راس الجميع، ليس فيه مستثنى ولا كبير. صحيح فضيلة الشيخ. وعلى فكرة الحقيقة دي وجهة نظر شخصية، كأعلامي انت بتنقل وجهة نظر نبض الشارع المصري، مش بجملك والله. لا وعايز اضيف حاجة يا اخي، انت بتشكك في بعض المساجد السلفيين مثلا وزواياهم، ايه المانع المجلس الاعلى عشان يريح صدور الكل يوم بتفتيش المساجد والزوي والاديرة والكنائس عن السلاح، عشان يبين لكل ان احنا اوه شفافين، وان الكل ما فيش اي سلاح على الاطلاق، وان مصري تماما، ويوضع قانون تجريم لمن يحمل عنده سلاح او مخبي سلاح او ما شابه ذلك، قانون يقضي عليه لانه حشر في المجتمع. صحيح. بس نطهر الاول المساجد والزاوية لا يكون فيها حاجة، والكنائس والاديره بس باتقان على اساس نطمن الشعب المصري. ونبض الشارع النهارده فضيل الشيخ كنا بنستنبط كده بعض الاراء في الشارع، الناس البسيطه جدا تقول لك ان اللي موجودين في المنطوره هم اللي بيحركوا، ده الكلام اللي انت قلته ده المواطن البسيط العادي جدا اللي ما عندوش حتى البسيط اللي هو العامل العادي بيقول نفس الكلام. فضيل الشيخ هنتكلم في نقطه الزحف طبعا وسوء الفهم فيها. اي نعم، شوف حتى بنقول لك مش عند الاقباط بس او يطلع اسيس، حتى عندنا هتجد برضه بسطاء. يعني بعض الشباب لما انا طلعت معاك وبينت قضيه الزحف الى الاقصى قلت يا جماعه انا معاكم لاحراج اليهود. صحيح، على فكره كلمه احراج غير احراق، البعض بتاع حتى احراق الاحراج. يعني خدت لك زي يعني يقول لك نكته مو عشان افك عن نفسي ولا المشهد، بقول لك في واحد راكب اتوبيس واحده راكب هي هو قاعد وهي واقفه حب يعمل دور واجب يعني، لا عودي مكان. قلت والله انا كنت عايز اقول لك كده من ساعتها بس خفت احرجك. هو بينطقها قاف جيم. قال تحرجني؟ ده انا احرجك واحرج اللي جابوك من تاني. لا لا انا بوضحها معلش يعني. ايوه لا لا كنا في وزع من راحه. هنتكلم عن الزحف وسوء الزحف. ساء فهمي. انا بقول لا بأس، اعتصموا لاحراج اليهود. اعتصموا لمعونه اخوانكم من اهل غزه. اعتصموا للوقوف مع الفلسطينيين، لكن ما تحطوش المجلس الاعلى وهو مش مستعد على الاطلاق في خطر عظيم جدا، تروح تسحفوا لي بالمليون بدون مؤن ولا عده ولا عتاد ولا سلاح ولا قوات ولا اي شيء على الاطلاق وتقول لنا خارج دروشه. لا، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. ثانيا، حتى ولو كنت قليل العدد والعده خذ بالاسباب، انما خارج لي بصدر فسيح ما معكش حتى ابره وخارج بكل هذه وفي شكل واحد وفي نظام واحد، تيجي طيارة تصف الجميع تحرق ساعتها المجلس على القوات المسلحة، لأن مع احترام هاي صف مليون. شو تخيل بقى بيوت مصر فيها نكسة وبكاء وصراخ ودماء وأشلاء، كلنا بنصرخ. وبعدين خسرنا كل ريعانة شبابنا، خسرنا كل أمل الأمة اللي ممكن يشتري سلاح ويدافع عن الأرض يوما ما. وفي النهاية كمان يطورت المجلس الأعلى والبلد لسه كما تعلم مجروحة. في الحالة دي أدمرت البلد، دمرت العائلات، دمرت الأسر، دمرت كل شيء. وأنا نفسي عالم على ظهر الأرض يقول لي كلامك غلط يا شيخ زوب. عالم واحد، عالم واحد. أنا لازم أخاف على الناس، إنما يا أخي قلت لك الجاني يكون من تحت راية الراية هي المجلس على القوات المسلحة. لو قالنا يلا أقسم بالله أنا أبل منكم بالإجماع بكل ما أملك. صحيح. وأسأل الله أنه يجعل الدنيا هذا يسل عن عتبات الأقصى. لكن أنا بقوله أنا بشجعكم على نبت اعتصموا ليحرقهم، بشجعكم تظهروا فضيحهم، إنما تسحفوا لهناك وتورطوا نفسكم وتورطوا الدولة دون أخذ بالأسباب أنا أرفضه، بل والعياذ بالله أستعيذ بالله منه. تمام لله. بيبلغون طبعا الوقت التاني، لكن في نقطة مهمة جدا اللي هي وضع الحلول لمشكلة مسير الطائفية. ممتاز جدا جدا جدا جدا. هقول لك بصراحة أستاذ أحمد، احنا عندنا لما بيجوا يعالجوا مشاكل الطائفية ما تعالجش بخطبة ولا بدرس ولا بقعدة مسؤول من هنا مع مسؤول من هنا وفي الآخر يشربوا القهوة ويحضنوا بعض، ده مش علاج، ده ترقيع. ولذلك الأمر يزداد سوءا بعد ذلك. بدليل كل اللي تم سواء من قيادتنا من قيادتهم من مشايخنا من مشايخهم إلى آخر هذه الأمور، وبعدين فين النتيجة فين الثمرة؟ أنا عايز حل جذري، بمعنى أنا عايز أقضي على مسألة الطائفين. أنا عايز أقول المصري أهو، المصري أهو قدام العالم كله، مش المصري بيقتل المصري، المصري بيدمر المصري، المصري بيأكل في المصري، لا مش أبناء أرض واحدة على الإطلاق، لا أعداء يعني، والعياذ بالله ده شر شر. ولكن بقوله أعالج جذريا، يعني بلا المروح ما تزعلش مني، الاسم جيت وسائل الإعلام سلطت عليه ما ينفعش، لا لا لا لا شيء شو ولا مش ولا شو الإعلام مش دي مش عايزين دي. ليه؟ لأن احنا ما بنسمعش نجوميا. الأمر الثاني دي دولة 80 مليون ينحافظ عليها بدمائنا وبما أوتينا، يعني نبقى والعياذ بالله بين السلة وأنا نجي. خلاص المسألة عشان تعالج جذريا تجيب المشاكل واحد اثنين ثلاثة أربعة عد المشكلة دي من جذرها تعالج ازاي ولي من جذرها تعالج ازاي ولي من جذرها. بعد كده ما عودش اقول لك لا اجيب واحد من الاخوان واحد من السلفين واحد من كذا ونعمل، لا لا لا مش يعني، ولكن احنا بنقول اهو بنجيب ناس عقلاء، مش شرط يبقوا من الاطياف الدينية، عقلاء عقلاء جدا، حكماء من كبار البلد على خبرة بالسياسة والحنكة الى اخر هذه الامور من هذا الطرف ومن هذا الطرف. ونزعة الدكتاتورية هنا وهنا مش عايزينها على الاطلاق، وإلا اعمل لي تغيير دم زي ما الثورة غيرت الدم، ليه؟ لان بقى النظام السابق بتبقى شويه مش ليس عايشه في غيبوبه النظام الماضي. صحيح. فانا بقول اهو في الحاله دي نعمل مجلس حكماء، مجلس حكماء هذا المجلس يجتمع بصفه دوريه وينزل بيانات بصفه دوريه عشان الناس يشوفوا التقارب، وبعدين ابناء الطائفتين يشوفوا التعايش كما ينبغي بارض مصر. نبدا بالنقطه الاولانيه. اتفضل. النقطه الاولانيه ان الثارت ولدت لك قضيه كامليه، ما فيش الا كامليه، القضيه مش كامليه ولا مليون كامليه تهم الاسلام ولا جد كامليه ولا كلام ده على الاطلاق، وهي قضيه يا الله يعزك قضيه فقط ان ما يبقاش في هيمنه للمسلمين على حد يحتجزوا عندهم ولا للاقباط على حد يحتجزوا عندهم. في حقوق انسان في مصر يبقى في حقوق انسان، لا اكراه في الدين يبقى لا اكراه في الدين. واحده اتنصرت ما ينفعش محمد الزغبي يسجنها في المسجد او البيت، ما احد اتنصرت ما ينفعش محمد الزغبي يعمل لها غسيل مخ او يرغمها او يخوفها او الكلام ده على الاطلاق، لا يبقى ارهابي، يبقى مجرم، يبقى عامل تنظيم ده اما يتذبح الارض تطهر منه. كذلك في الطرف الاخر اما تعمل كده دي بلطجه واجرام وارهاب وازاله المهبه الدوله معايا. ادي اول حاجه. يبقى القضيه اما بنقول كامليه كنا بنعمل بنقول نقضي على الظاهره ما تتكررش. صحيح. لا التزاوج بين النظام السابق وهناك نظام ايه خلي لك كذا بس مقابل كذا، اعمل لك كذا مقابل كذا، وفي الاخر يفجرون كنيسه القديسين معايا زي كده مصيبه والله العظيم، يطبطب ويخلص له ويقول لك يلا سلفيه. خلاص المساله احنا بنقول اهو كامليه. لو احنا عايزين فتنه، لو احنا بتاع فتنة هسأل عن وفاء قسطنطين فين معي، لان الاهرام كتبت قبل كده ان هي شهيدة ماتت قتلت ودفنت هناك. انا لو اشعلتها الحين ابقى بدمر شعب كامل، انما احنا قلنا لا لا لا لا لا لا كاملية ولا انا اقدر اعدي لك الوقت اعداد، بس هو اللي مش عايزين الكلام ده. احنا بس بنقول نوقف المسلسل ده، نوقف ليه؟ لانه بيؤدي الى احتقان رهيب بالحلول الجذرية. يبقى حل جذري يا عمي، اللي تتنصر مالكش بها يا شيخ دعوة، يا فلان اللي تدخل الاسلام مالكش دعوه بها، حقوق انسان. وبعدين النهايه في البدايه والنهايه الامر للدوله والسلطان الدوله، وفي قانون لا محمد الزغبي يبقى فوق القانون ولا البابا شنو يبقى فوق القانون معايا كده. طبعا. كلام في اي حاجه لغايه الان؟ مش اي حاجه. يبقى اول حاجه ايقاف الامر ده بالكلي، لان اي شائعه الحين تطلع واحده اختطفت ما هيبقى احتقان، كل شويه واحده اختطفت هيبقى احتقان، يبقى وفي النهايه الدماء من الطرفين، مش عايزين الكلام ده خالص. يبقى ناخد تعهدات وشروط ومواثيق يتم الاتفاق عليها ان النظام السابق ده خلاص راح، ما فيش حاجه عاد اسمها مبارك تاني خالص، ان شاء الله طهرنا الارض من النظام ده. يبقى ده اول حاجه. النقطه الثانيه، في كتب، ودي اخطر حاجه، في كتب يا استاذ احمد، في كتب من بعض الناس عندنا وكتب من عندهم خطره جدا، اما تقرا الكتب دي ما هي تعمل احتقان وتولع. انا مش عايز اذكر اسماء الكتب وفيها ايه، مصيبه، ودي اللي عامله تأجيج عند الشباب من الطرفين. كتب خطره جدا، انا لغايه الان اهو شوف في الأديان والمناظرات عمري ما صدفت ورقة. عارف ليه؟ عشان ما يتركش ورقة يقول لك الشيخ الزغبي أثر بني كذا. لا لا، أنا عالك لكن ما أعملش الإثار. ففي كتب واخد أرقام إيداع، في كتب أنا أعرفها لناس كبيرة جدا هناك، وفي كتب لبعض الشباب عندنا. هذه الكتب والعياذ بالله هي شرارة أخطر من هذه الشرارة السابقة. نعمل إيه؟ نلغي أرقام دار الإيداع، نضغط على دور الإيداع والمكتبة الدولية وكده إن ما فيش أي كتاب طائفي اللي هو بيطعن في الطرف الثاني دون موضوعي نقد ذاتي، نقد علمي معاش على عين وراس، انما نقد ذاتي او تجرح في الاسلام او تجرح في الاقباط او الكلام دي كجرح لاشخاص ممنوع، والمكتبه اللي تعمل كده تصاغر وصاحبها يسجن وما فيش رقم ايداع الى اخر. فضلت الشيخ يا جماعه، انا عاوز اوضح للمشاهدين بيتكلم للطرفين مش طرف ضد طرف، للطرفين انا برضو بنوضح بنبدا بعندنا الاول، نبدا بعندنا اي كتاب يجرح في الاقباط لا انا اصدر المكتبه اعتقل اللي قايم بالامر ده. ليه؟ لانه ما هوش نقد علمي ولا دراسه ولا مخالفه اديان، لا ده جرح في الاشخاص، وفي الحاله دي انا عقبت ونزل قانون صارم جدا في المساله دي. اي قس او غيره يكتب برضه في الاسلام كيت الى اخر هذه الامور نفس العقوبه تقع عليه فورا وما تبقى دوله مقدمه. النقطه الثالثه، السيرات الموجوده صوت وصوره من محاضرات داخليه هنا وهنا، يعني مثلا في محاضرات له، طب ما انا لو اقول لك الشيخ لو طلعت محاضرات صوتيه الحين لرجال كبار جدا من كذا تتولع في الدنيا. لا انا بقول لا يطلع للزغبي كلمه على الاطلاق تسوء لمشاعر هؤلاء صوت وصوره، ولا يطلع للطرف الثاني من الكنيسه كلمه سيء وكذا. ليه؟ لان الشباب الصغار غير وغيرك يا استاذ احمد. صح. الشباب الصغار طاقه وباجواهم نار وجحيم، فضلا عن ودلوقتي اصبحوا لهم رؤيه وفكر واضح يختلف عننا تماما. بتمام في سقوط حلقات لما تشبه برضه فضلت شيء الله لا مع سؤال اللي انا عايز اقوله، انا عندي 8 اطلاقات في هذا اللي هي مولعه في هذه الازمات، لو انها حلت من جذرها او من جذورها تعيش مصر آمنة مطمئنة وإن شاء الله مصر دائما آمنة مطمئنة. ودي يعني بنقول سحابة صيف وتمر إن شاء الله. فضلت الشيخ أنت أوعدتني أنك هتقولي من الجاني في القريب العاجل. احنا ننتظر رسائلكم النهاردة إن شاء الله على الفيسبوك من الجاني أو جروب من الجاني على الفيسبوك وهنجاوب عليها إن شاء الله بإذن الله. اسمحوا لنا احنا في نهاية هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر. تفضل فضلت الشيخ. عشان برضو يبقوا على كلهم اللي بيشاهدوني من الأقباط ومن المسلمين الحين, لأنه أنا بشاهد من الأقباط أكثر من على فكرة. أنا بقوله أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر, أسأله جل وعلا أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن, أسأله جل وعلا أن يجعلها بلد السلم والسلام, أسأله جل وعلا أن يجعلها بلد الأمن والأمان, أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من الخونة المجرمين ومن الفاسدين ومن الذين يريدون التنكيل بأهلها, أسأل الله جل وعلا أن يجعل تدبيرهم تدميرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم, أسأل الله جل وعلا أن يصب الخير على مصر صبا وأن يجعلها سخاء رخاء وأن يجعل الخير فيها عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها, أسأل الله جل وعلا أن يجعل الخير تحت أرضها من غاز وبترول حتى ينعم أهلها وحتى يسعد أهلها غاية السعادة, أسأل الله جل وعلا أن يقضي على الفتنة بين المسلمين والأقباط, أسأل الله جل وعلا أن يجعل تعايشنا مع الأقباط أجمل تعايش وأسعد تعايش, أسأله جل وعلا أن يطرأ عنا الفتن وأن يقضي على الفتن وعلى أهلها وأن يطهر أرض مصر من هؤلاء. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. بشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. بشكرك جدا فضيلة الشيخ وإن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم بإذن الله ونجاوب على كل الأسئلة. أعزائي المشاهدين نشكركم وإن شاء الله نلتقي يوم الأربعاء القادم الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.